السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا معانا في الشريط رقم 3. الشريط رقم 3 هنشرح فيه كيف نبدأ بقراءة القرآن وكيف ننتهي. ازاي تبدأ من الآية؟ هل يصح انك تبدأ من اي كلمة في القرآن؟ لا. هل يصح انك تقف على اي كلمة في القرآن؟ لا. اذا احنا هناخد حاجة سريعة كده، كيف نبدأ وكيف ننتهي. خلاص، الوقفات في القرآن والبدء بالآيات بتاعة القرآن زي إشارات المرور بالضبط. في ممنوع الوقوف، ما تقفش، في قف، ممنوع السير، في ممنوع الدخول، في وقف اختياري. خلاص. طب نبدأ في الوقف، ممنوع الوقوف في نهر الشارع. يعني ايه؟ يعني اذا بدأت بآية ما اقفش عند كلمة معينة. زي ايه؟ زي يخادعون الله والذين آمن، تقف غلط، يبقى تمشي بقى، يبقى تكمل الآية، لان ما يصحش تقول يخادعون الله والذين آمنوا تقف، لا تكمل تقول وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ده الوقف الصحيح. مثلا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن، تقف؟ لا، لازم تكمل إلا وأنتم مسلمون، يبقى الكلام له معنى. مثلا فاعلم أنه لا إله، وتقف؟ طبعا لا، لازم تكمل فاعلم انه لا اله الا الله. خلاص. مثال اخير، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله. اذا وقفت عن الكلمة دي يبقى يوسف عمل ايه بقى؟ كان المتاع. اذا لازم تحس بمعنى الاية علشان يا اما توصل يا اما تقف. خلاص. صلش خلاف دي بقى، انما يستجيب الذين يسمعون، لازم تقف، وفي علامة مين كده، ها، بتبقى مستقيمة كده، نايمة كده، دي علامة الوقف اللازم. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى، طب هم الموتى بيسمعوا، يبقى اذا الوقف هنا لازم، إنما يستجيب الذين يسمعون، وبعدين تبدأ تقول والموتى يبعثهم الله. مثال آخر، وقالوا اتخذ الله ولدا، لازم تقف. إذا وصل هتقول سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يبقى الولد ده هو لسبحانه، وحاشا لله أن يكون إيه هذا الولد سبحانه، انما عند الوقف لازم ولدا به، لازم تقف. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض. خلاص. مثال اخر، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، شوف الوصل وحش او ازاي، يدخل من يشاء في رحمته، لازم تقف، لان هيقول ايه بقى، هيدخل الظالمين برضو في رحمته، لا، والظالمين اعد لهم عذابا اليما. اخر مثال معنا، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري. طب في جنات بتجري؟ طبعا لا، اذا لازم اوصل، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. خلاص. في الدخول بقى، عاوز ابدأ بآية برضو احس بمعناها واشوفها، هل ده يليق بان انا ابدأ بيها ولا لا. مثلا الا يكون له ولد، ما تجيش بقى وتقول ايه وتبدأ وتقول ايه، له ولد ولم تكن له صاحب، ده مش ابتدى، يصح يكون كده؟ طبعا لا. مثال آخر، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تبدأ وتقول كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ده مش ابتداء. مثال تاني، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. اوعى تبدأ وتقول إنا قتلنا المسيح عيسى، لا، لازم تبدأ هذه الآية وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. خلاص. آخر مثال، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. تبدأ، هل يصح تبدأ وتقول لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ ده مش ابتداء. عرفنا بقى ازاي نبدأ. في بقى وقف اسم وقف اختياري، انت حر فيه، يا توصل يا تقف. مثال، فزادهم الله مرضا. عندي مثلا صلة او جيم، والجيم او صلة على حد سواء، تقف او توصل، او ده وقف اختياري، يا تقف يا تكمل. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، صح. مثال آخر، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هنا صل، ممكن تقف وممكن توصل، ثم يميتكم ثم يحييكم. مثال آخر، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. وعندك وقت، الجيم أو صلة، وبعدين فسوف تعلمون، ها، ممكن توصل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. خلاص. آخر مثال معنا، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. عندي وقت، ممكن توصل، تقول وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. نبدأ بقى من حيث توقفنا في الشريط رقم 2، انتهينا عند الآية رقم 8 من سورة البقرة، وحنرجع ليها برضو علشان يبقى المعنى معانا مقبول. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طبعا احنا شرحناها في الشريط رقم 2. هنبدأ، يخادعون الله والذين آمنوا. احنا زي ما قلنا ما نقفش على هذه الكلمة، لكن احنا بنشرح فيجوز لنا الوقف عشان ده بنشرح فيه. خلاص. يخادعون، كلمة الخاء في القرآن مدام مفتوحة، كل خاء في القرآن مدام مفتوحة تفخم دائما. يخاء، اوعى تقول يخادعون، يخاء، لا، اعلم تماما كل خاء في القرآن مدام مفتوحة تبقى خاء. خلاص. يخادعون الله، لفظ الجلالة اللام دائما مدام مفتوح مفخمة، يخادعون الله، شوف، إنما اله دائما مرققة، يخادعون الله، خد بالك اوعى تقول يخادعون الله ولا، شوف، يخادعون الله، لا، يخادعون الله والذين آمنوا. كلمة والذين لازم تطلع لسانك في الدال، والذين، خلاص. آمنوا، كل همزة في القرآن مدام بعدها ألف لازم تمدد حركتين، بمقدار حركتين. ايه الحركة؟ الحركة بمقدار 1-2. شوف، آمنوا، خلاف لما تكون الهمزة فوق الألف يبقى ما عنديش نفس. عرفت بقى ان الهمزة اذا كانت في وسط السطر زي دي وبعدها مد، تقول ايه؟ آمن، زي ايه؟ القرآن. خلاص. وما يخدعون. وما الحروف دي مرققة، واحنا خدنا الحروف المرققة وبرضه هناخدها ها عشان نذكرك بيها، لكن مش الوقت عشان نقدر نخلص جزء كبير في هذا الشريط. وما يخدعون إلا في فوق الألف بتاعت إلا دي شرطة نايمة كده عريضة كده، انت شايفها هي؟ أيوة دي بيجي بعدها دائما همزة، المد ده لازم بيجي بعده همزة زي أنفسهم دي. وما يخدعون إلا، أمد المد ده أربع حركات، وانت عرفت مقدار المد إيه. إذا لما أقول لك حركتين يبقى واحد اثنين، طب أربعة، يبقى أقول عد على صبع كده واحد اثنين ثلاثة أربعة. ده الكلام ده وأنا إيه بقول الآية، ها أعمل على صبع كده هو لغاية المد ده هو ينتهي عند الإيه، لما يخلص نفسي بقى في الإيه في المد واحد اثنين ثلاثة أربعة. إلا أنفسهم، في نون عندي بدون تشكيل بتاعت أنفسهم دي العلماء بيقول لازم نخفيها ونغنها، ما نقولش أنفسهم، احنا هناخدها بعد كده، لكن خد بالك دي لازم تغن بمقدار حركتين. وانت عرفت المقدار حركة بقى، إلا أنفسهم خلاص، وكل أنفسهم مرققة. وما يشعرون، وما يشعرون الراء كل راء في القرآن مدام عليها ضمة مفخمة، وعلشان الراء دي مفخمة ممكن الياء بتاعت يشعرون ده تطلع منك يا يشعرون، والشين تفخم، والشين دائما في القرآن مرققة، فممكن تقول ايه وما يشعرون يش يا يا. لا، الياء في القرآن دائما مرققة، يا ايها الذين امنوا يا يحيى، ها فما تقولش يا، والشين ما تقولش يا يش، لا يش. هنقول وما يشعرون خلاص. في قلوبهم، في طبعا مرققة، قلوبهم البه مكسورة، ناخد بالنا انها مكسورة، قلوبهم. عندي بقى الميم بتاعت قلوبهم لو بصيت هتلاقي بدون تشكيل بعدها ايه، ميم بتاعت كلمة مرض دي، الميم دي بتضغم في الميم دي تبقى ميم واحدة مثقلة من دوبل بقى، فما نقولش في قلوبهم مرض، واخد بقى. شوف اذا قلت في قلوبهم مرض تبقى قلت ميم واحدة، انما انت عندك ميم بتاعت قلوبهم وميم اخرى بتاعت مرض، بندغم دي الميم دي في الميم دي بتبقى ميم مثقلة تقيلة. شوف في قلوبهم مرض، شوف، ولازم تغنها بمقدار حركتين، وانت عرفت بمقدار حركتين يعني ايه في قلوبهم مرض خلاص. كلمة مرض بقى، وعلى الفكرة في قلوبهم اذا وقفت على مين هنسكنها، يعني ايه نسكنها، يعني ما يبقاش فيها حركة. شوف في قلوبهم خلاص، انما اذا وصلت هتضغم زي ما احنا عرفنا. طيب مرض، هل دي انا قلت الكلمة صحيحة مرض ما؟ لا، كل ميم في القرآن ما مش ما، واخد بالك، الميم ما يقول لك وانا مالي، شوف مالي، يقول لك المال ها مال الله، ما بيقولكش بقى المال مال الله. اذا الميم دي وكل ميم في القرآن مرققة. طب اما قلت ايه مرض ليه، قلتها ما مرض ليه، علشان الراء مفخمة والضاد كمان مفخمة، الراء المفتوحة دائما في القرآن راء، إنما الميم ما، فإحنا نقول ما مرض، شوف ما قلش مرض، فالميم دائما مرققة خلاص. فزادهم الله، ها ما نقولش بقى مرضى، ما انت خدتها خلاص، هنقول مرضى ما خلاص. وكلمة مرضى دي هي الوحيدة التي ذكرت في القرآن مرة واحدة بس، بتاعت مرضى دي فوق بقى مرضى هتلاقي جيم او صلي، يعني توصل او تقف على حد سوا، واحنا شرحنا الوقوف قبل كده خلاص. ولهم عذاب أليم، عذاب فوقها ضمتين، الضمتين بيدوك تنويم، شوف عذاب ده عند الوصل، إنما إذا وقف إحنا بنسكن أي حرف بنقف عليه نقول عذاب. فعذاب التنوين ده إذا جه بعده همزة، العلماء بيسموا الهمزة دي من حروف الإظهار، احنا هناخدها بعد كده، هناخد كل الاحكام، كل شريط ان شاء الله هنقول فيه حكم من احكام القرآن. وخد بالك كل احكام القرآن سهلة جدا، فانت هتاخد الحكم ده دلوقتي. شوف عذاب أليم، اذا انا مش هغل هنا بقى، ما اقولش عذاب أليم، لا هقول عذاب أليم. اعرف بقى كل تنوين بعد همزة مفيش غنة، يبقى الهمزة دي اسمها ايه؟ من حروف الإظهار، حرف من حروف الإظهار، ما غنش بقى خلاص. ولهم، احنا هنشرحها بعد كده، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أليم لو تلاحظ على الميم دي واو صغيرة وميم، طب ايه دي؟ اصلها اليم تنوين، لكن كل تنوين كل ميم عليها ضمتين ويجي بعدها به بيحصل للتنوين ده اقلاب، برضو هناخده بعد كده، لكن مؤقتا ما تضم الشفايفة وتقول اليم بما، بيحصل انفراد في الشفايف، ما تضم الشفايفك، واخد بالك؟ أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون في بعض الناس يقول ايه؟ يكذبون يكذبون، لا ادي كل حرف حقه، دي كاف ما تحولهاش بين الكاف والجيم وتقول يكذبون يكذبون، واحنا قلنا اذا بنطلع فيها لسان خلاص. واذا قيل لهم، طبعا اذا له قيل، طلع القاف دي قاف مكسورة، هي القاف دي مفخمة لكن لانها مكسورة بتبقى اخر درجات التفخيم، وحناخد برضو الحاجات دي بعد كده. واذا قيل لهم، ولهم كلها مرققة، لا تفسدوا، كل الكلمة مرققة اهي، في الأرض، خد بالك فيه وبعدها ايه مش كده، اذا وقفت وده مش وقف لكن ده اسم وقف تعليم عشان تتعلم. واذا قيل لهم لا تفسدوا في، ده اذا وقفت وقف اضطرار، تثبت الياء عند الوقف تقول في، طب حوصل هقول في الأرض، بتلغى الياء علشان الياء دي ساكنة واللام دي ساكنة، وما تستعجلش علشان انت هتاخد كل الأحكام دي، لكن انت بتاخد فكرة سريعة، لان احنا هنبدأ في كل شريط هنقول حكم من أحكام القرآن الكريم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، خد بالك الأرض دي احنا اتفقنا ان الهمزة بتاعة القرآن دائما مرققة، فما نقولش في الأرض، لا في الآ، الرحيم. في فرق اهو في النطق، ما تقولش في الا في ال، شوف حتى اللام طلعت منك مفخمة، لا اللام مرقق، في الارض. خلاص، قالوا، قالوا بنمد مد طبيعي. يعني ايه مد طبيعي؟ مد طبيعي على وزن انا، شوف انا المد يقول لك مد طبيعي. قال، شوف حركتين وانت عرفت الحركتين. قالوا، انا قلت لك المد ما دام عندي مد دايما بيجي بعده همسه وهجالك ايه، شوف. قالوا انما، طب هل ممكن امد المد ده اذا وقفت؟ لا، تقول قالوا اذا وقفت بدون مد، وبرضو هنشرح الحاجات دي في حلقات جاية ان شاء الله. لكن دلوقتي هنوصل ونقول قالوا، هنمدها اربع حركات. قالوا انما، كل نون بقى في القرآن عليها الشدة هي عبارة عن اتنين نون، فلازم تغن انما، ما تقولش انما، انما لا، تقول قالوا انما، شوف لازم تغنها بمقدارها حركتين، وانت عارف الايه الحركات دي قد ايه دلوقتي. قالوا انما نحن مصلحون، نحن كلها مرققة، لكن كتير جدا يقولوا ايه مصلحون، مصلحون اللام يضمه، لا اللام حاذر انها تطلع مكسورة ومرققة. نحن مصلحون، لحون، واخد بالك، ما تقولش مصلحون، لا انما نحن مصلحون. خلاص، انا، انا اذا وقفت. طب واذا وصلت؟ احنا قلنا المادة هم وبعده همزة برضو عشان تعرف ان القرآن سهل، هنقول انا انه المادة وبعده همزة، عرفت ان القرآن سهل. انهم، النون اللي احنا قلنا عليها لازم تغنى بمقدار حركتين، انهم هم المفسدون. في بقى ناس تيجي تقول ايه هم المفسدون، هم مين؟ هم المفسدون، لا، المين مضمومة عند الوصل، اذا وقفت سكنها، الا انهم هم، تاخد بالك، انما حاصل هم المفسدون. خلاص، ولكن، كل ولكن مرققة. انما انت ملاحظ ان الواو واللام والكاف كل واحد، كل حرف واخد تشكيله، الواو عليها الفتحة واللام عليها فتحة والكاف كسرة، طب النون عليها حاجة؟ لا، مش كده، العلماء بيسموها نون ساكنة ما عليهاش تشكيل. النون الساكنة اللي تيجي بعدها لام العلماء بيسموها ادغام كامل بدون غنة، برضو هنشرحه فيما بعد، لكن مؤقتا عايز اقول لك علشان تعرف تقولها، كل نون بعدها لام ما تنطقهاش عند الوصل، اشبك الكاف مع اللام، شوف، ولكن لا، وكأن النون غير موجودة. طيب ما انطقهاش خالص؟ لا، انطقها اذا وقفت، تقول ولكن، انما اذا وصلت حشبك الكاف زي ما قلت لك مع اللام، ولكن لا، واي نون تقابلك سكنة بعدها لام او ر، يا لام او راء، الغي النون من النطق. خلاص، هنقول بقى ايه ولكن لا يشعرون. ولا يشعرون، بذكرك ان الياء والشين انت خدتها قبل كده، فما تقولش يا يشعرون. خلاص، واذا قيل، طبعا الدال انت عرفتها خلاص، وقيل عرفتها، لهم برضو خدناها، امنوا برضو احنا خدنا امنوا نفس النطق لكن دي الميم مكسورة. انا بكلمك على الهمزة، الهمزة لوحدها في نص السطر وبعدها المد، هنقول امنوا واذا قيل لهم امنوا، خلاص. واذا قيل لهم امنوا كما، وكما مرققة، كل كاف في القرآن كا مش كا، خد بالك في بعض كلمات هتيجي تقول كا، لا الكاف في القرآن كا. والنون اهو بتاعت احنا قلنا ايه مرض جات لك، شوف كما، شفت بقى ما فيهاش مشاكل ازاي. كما آمن، وانت خدت الهمزة اللي بعدها الالف اهي، آمن، آمن الناس، وخدت النون قالوا وبرضو خدناها، قالوا برضو عند مد وبعده همزة، اذا عند الوصل، انا بقول عند الوصل اللي زي ده، قالوا انؤمن. خدت بالك من الهمزة بتاعت انؤمن؟ ما قلتش بقى انؤمن، ليه؟ علشان الهمزة ها فوق الالف، خلاف بتاعت ايه امن، الهمزة في وسط السطر وبعدها الايه الالف، انما دي انؤمن. عرفت بقى الفرق؟ انؤمن كما، وكما خدناه، وامن خدناه. السفهاء، السفهاء برضو عند مد وبعده همز، لكن لو تلاحظ ان المد والهمزة في كلمة واحدة. اذا كان عندك المد والهمزة في كلمة واحدة، مد هذا المد اربع حركات عند الوقف وعند الوصل، خلاف المدود الاولى. المدود الاولى كان المد لوحده والهمزة لوحدها، انما ده مد الكلمة والهمزة في كلمة واحدة. اذا كان الهمزة والمد في كلمة واحدة، يبقى لازم امد المد ده عند الوصل وعند الوقف. اقول كما امن السفهاء، خلاف المد الاولاني، شوف كما، اذا وقفت على كما امدها حركتين، ليه؟ لان كما كلمة منفصلة عن امن، انما السفهاء كلمة متصلة ببعضها، اذا يبقى في فرق هنا عند الوقف. اذا وقفت على كما اديها حركتين فقط، انما اذا وصلت امدها اربع حركات، اقول كما امن. طب السفهاء، السفهاء بقى عند الوصل وعند الوقف. وهكذا اذا قبلتك كلمة فيها مد وفيها همز في كلمة واحدة، عند الوصل وعند الوقف تمد ايه اربع حركات، خلاص.